そうね。 L'être le calme. Ça va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت. في الحلم والأدب أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيث أصابت. في الحلم والأدب أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت. في جمال الخلق في جمال الخلق في جمال الأخلاق. الله أكبر من كل عين خبيثة أصابت. الله أكبر من كل عين خبيثة أصابت. في الأدب أصابت. في الحياة الله أكبر من كل نفس خبيث. الله أكبر من كل نفس خبيث. من كل نفس خبيثة أصاب في الكلام في جمال الكلام في زينة الكلام. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة خبيثة أصابت في المقام في علو المقام في الرفعة والعزة وعلو الشان. الله أكبر من كل نفس خبيثة. الله أكبر من كل نفس خبيثة. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت في القبور مع الناس أصابت في المحبة مع الناس أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة من كل نفس خبيثة من كل نفس خبيثة أصابت في النفس أصابت في الابتسامة أصابت في النفس أصابت في الابتسامة أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة خبيثة. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت في العزة أصابت في الرفعة أصابت في النجاح أصابت في القبول أصابت في محبة الناس أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة من كل نفس خبيثة أصابت في البيت أصابت في البيت أصابت مع الأهل أصابت مع الزوج أصابت مع الزوجة أصابت مع الأبناء أصابت. الله أكبر من كل نفس خبيثة من كل نفس خبيثة أصابت طالت أصابت نظرت أصابت. طمأنينة في القلب ضيارات خبيثة في انشراح الصدر غيارات في سلامة الصدر غيارات خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة من الإنس خبيثة من الجار خبيثة تبطل كل نفس سكنت الصدور خبيثة سكنت القلوب خبيثة سكنت الصدور سكنت القلوب خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة سرها في الروق سرها في الدماء سمها في الروق سمها في الدماء خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة بسم الله تبطل كل عين خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة من نفس خبيثة من أعين خبيثة من نفس خبيثة من أنفس خبيثة في الشعر خبيثة في الشعر خبيثة في الشعر خبيثة في طوله خبيثة في أبعاده خبيثة في قوته خبيثة في جماله خبيثة في كثافته خبيثة نفس خبيثة من النسوة خبيثة نفس خبيثة من الرجال خبيثة نفس خبيثة من النساء خبيثة نفس خبيثة من الرجال خبيثة نفس خبيثة من الإنس خبيثة نفس خبيثة من الجد من الجد من الجد تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة في العظام خبيثة في العظام خبيثة في العظام خبيثة في المفاصل خبيثة في العظام خبيثة في المفاصل خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة من أقارب الزوج خبيثة من أم الزوج خبيثة من عمات الزوج خبيثة من خالات الزوج خبيثة من بنات عم الزوج خبيثة من بنات خال الزوج خبيثة من أخوات الزوج خبيثة من جارات الزوج خبيثة تبطل حديثا من العمات خبيثا من الخالات خبيثا من بنات العمات خبيثا من بنات الخالات خبيثا تفضل كل عين خبيثة تفضل كل عين خبيثة في لون الوجه خبيثة في لون العينين خبيثة في لون الوجه خبيثة في لون العينين خبيثة في جمال الوجه خبيثة في جمال العينين خبيثة ناصية خبيثة في سر الناصية خبيثة في سر القبول خبيثة في سر الجمال خبيثة تفضل كل عين خبيثة تفضل كل نفس خبيثة تفضل كل عين خبيثة تفضل كل نفس خبيثة سرها في الورق خبيثة في العظام خبيثة في النفس خبيثة غيرت النفس خبيثة غيرت القلب خبيثة غيرت النفس خبيثة غيرت القلب خبيثة غيرت السعادة خبيثة غيرت الفرح خبيثة غيرت الخفة خبيثة غيرت الذكاء خبيثة غيرت الجمال خبيثة غيرت القواعد خبيثة غيرت الزينة غيرت الحلي غيرت الذهب غيرت الفضة خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة خبيثة خبيثة تبطل كل نفس خبيثة في الفرح خبيثة في الفرح خبيثة تبطل كل نفس سام خبيثة سام خبيثة من قريبة سام خبيثة من صديقات سام خبيثة من جارات سام خبيثة في الطريق خبيثة في الطرقات خبيثة في الحمامات خبيثة في ست جنان خبيثة تبطل كل عين عين عين خبيثة عين عين خبيثة تبطل كل عين خبيثة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين خبيثة تبطل كل عين عين عين عين خبيثة نفس نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة من الجان خبيثة من الجنيات خبيثة من الجان خبيثة من الجنيات خبيثة من الجان خبيثة من الجنيات خبيثة من الشياطين خبيثة من الشياطين خبيثة من الشياطين خبيثة تبطل كل عين عين فينا عين خبيثة فينا عين خبيثة فيها نفس خبيثة أصالتها نفس خبيثة أقعدتها نفس خبيثة غيرتها نفس خبيثة أحسنتها نفس خبيثة فيها نفس خبيثة من الإنس خبيثة من الجان خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل عين خبيثة بسم الله تبطل كل عين خبيثة تبطل كل عين خبيثة خبيثة خبيثة من الظهر خبيثة من الصدر خبيثة من الظهر خبيثة من الصدر خبيثة من الخلف الزمان خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل عين سكنتها خبيثة في صدرها خبيثة في صدرها خبيثة في قلبها خبيثة في عقلها خبيثة في نفسها خبيثة في دمها خبيثة تبطل كل عين عين عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله العظيم تبطل كل عين تعظمت تبطل كل عين تعظمت تبطل كل عين قهرت تبطل كل عين أتعلت تبطل كل عين أحزنت تبطل كل عين فرغت تبطل كل عين عجزت سام عجزت سام فرغت سام أحزنت سام باعت تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين خبيثة خبيثة خبيثة أصابت بغضب أصابت بغضب تبطل كل عين عين عين عين عين خبيثة نفس نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة في الأم عين خبيثة في الأم نفس خبيثة في الأبناء عين خبيثة في الأبناء نفس خبيثة بسم الله لا إله إلا الله لا إله نفس خبيثة تغفر كل نفس خبيثة تغفر كل نفس خبيثة تغفر كل نفس خبيثة تغفر كل نفس خبيثة تغفر كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في التسوق خبيثة في التسوق خبيثة في التسوق خبيثة في الحلي خبيثة في الحلي خبيثة البيت الخبيثة في حاجيات البيت الخبيثة في أثاث البيت الخبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل تبطل كل نفس خبيثة من الصغر خبيثة من الصغر خبيثة من الصغر خبيثة من الصغر خبيثة فرقت جاءت بعد جمع خبيثة أصالت في الجمع فرقت بعد جمع أصالت في الجمع بين الزوجين فرقت بين الأبناء فرقت بين الزوجين بعدت بين الأبناء بعدت عين خبيثة نفس خبيثة أصالت في الجمع تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة في المحبة بين زوجين خبيثة في المحبة بين زوجين خبيثة في المحبة بين زوجين خبيثة في التفاهم بين الزوجين خبيثة في التعاون بين الزوجين خبيثة في جمال الزوجين خبيثة في لباس الزوجين خبيثة في بيوت الزوجين خبيثة في فراش الزوجين خبيثة بسم الله تبطل تبطل كل عين خبيثة فرقت بعد الجمع فرقت بعد جمع نفس خبيثة رأت الجمع خبيثة صابت في الجمع خبيثة في بر الأمهات خبيثة في بر الآباء خبيثة في محبة الأبناء خبيثة خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في البيت خبيثة في الآباء خبيثة في الأبناء خبيثة في الأزواج خبيثة في أركان البيت في فراش البيت في هواء البيت في أثاث البيت في طعام البيت في شراب البيت خبيثة تبطل كل نفس خبيثة أصابت في البيت تابت في نفايات البيت خبيثة تابت في غسيل البيت خبيثة تابت في لباس الأبناء في البيت خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة من الجيران خبيثة من الجارات خبيثة من الأصدقاء خبيثة من الصديقات خبيثة من الأقارب خبيثة من القريبات خبيثة من الإنس خبيثة من الجان خبيثة بسم الله تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة في الجمع صارت في الجماع في الجماع في الجماع في الجماع في خبر الجماع خبيثة في نفس الجماع خبيثة في مكان الجماع خبيثة في لباس الجماع خبيثة في غرفة الجماع خبيثة تبطل كل نفس خبيثة في الجماع أضعفت في الجماع أوقفت في الجماع أوهنت في الجماع فرقت في الجماع بعدت خبيثة في خبر الجرح تابت في لباس الجماع تابت في فراش الجماع تابت في غرفة الجماع تابت خبيثة خبيثة تبطل كل عين عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة أصابت في الجماع أضعفت في الجماع أخرت في الجماع قطعت في الجماع عطلت في الجماع خبيثة في سعادة الزوجين في فراش الزوجين في لذة الزوجين في متعة الزوجين خبيثة تمطر كل عين خبيثة تمطر كل نفس خبيثة في الجمع بين الأحبة خبيثة في الجمع بين الأسرة خبيثة في الجمع مع الأحباب خبيثة في الجمع في الجمع في الجمع في الجمع بين الزوجين خبيثة تمطر كل نفس خبيثة تفضل كل نفس خبيثة من بعيد أصابت بسهم من بعيد أصابت بسهم بسهام بسهام بسهام بسهام في العورة بسهام في النفس بسهام في القلب بسهام أصابت ما أخطأت أصابت ما أخطأت أصابت ما أخطأت نفس خبيثة ذكرت الاسم أصابت ذكر الاسم أصابت رأت الصورة أصابت ذكرت الصورة أصابت رأت المقطع والمشهد أصابت رأت السير والمشهد أصابت رأت الكلام أصابت سمعت الكلام أصابت رأت اللباس أصابت رأت المال أصابت نفس خبيثة عين خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في خبر المال في رؤية المال في خبر المال رؤية المال في جمع المال خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة في رؤية المال في جمع المال في عد المال في نمو المال في الساعة والمال في البيت والمال في السيارة والمال في اللباس والمال في القبول والمال نفس خبيثة عين خبيثة تمطر كل عين خبيثة تمطر كل نفس خبيثة تمطر كل عين خبيثة تمطر كل نفس خبيثة تمطر كل عين خبيثة تمطر كل عين خبيثة تمطر كل عين خبيثة تمطر كل نفس خبيثة بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر كل نفس نفس نفس أصالت في زينة وجمال ومال في زينة وحنين ومال في زينة وجمال ومال في زينة وحنين ومال في زينة وجمال ومال في زينة وحنين ومال نفس نفس خبيثة نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة عطلت كل شيء أصابت في كل شيء عطلت كل شيء أصابت في كل شيء عطلت كل شيء أصابت في كل شيء عطلت كل شيء أصابت في كل شيء عطلت كل شيء أصابت في كل شيء عطلت كل شيء أصابت في كل شيء قتلت كل شيء قتلت كل شيء قتلت كل شيء قتلت كل شيء قتلت كل شيء نفس خبيثة عين خبيثة قتلت كل شيء في الروح قتلت كل شيء في النفس قتلت كل شيء في القلب قتلت كل شيء في الجمال قتلت كل شيء في المال قتلت كل شيء، في الزينة قتلت كل شيء، في القول قتلت كل شيء، في الصحة قتلت كل شيء، في البر قتلت كل شيء، في الملك قتلت كل شيء، في العزة قتلت كل شيء، في الثقة قتلت كل شيء، في سداد الرأي قتلت كل شيء، في قوة اليد قتلت كل شيء، في فصل الخطاب في ليل الخطاب قتلت كل شيء، في المناسبات قتلت كل شيء، في الأعياد قتلت كل شيء، في الأفراح قتلت كل شيء، في الجماع قتلت كل شيء، في المتعة قتلت كل شيء، في اللذة قتلت كل شيء، في النشوة قتلت كل شيء، في الحرب قتلت كل شيء، في الوضع قتلت كل شيء، في الرضاعة قتلت كل شيء، في العمل قتلت كل شيء، في التجارة قتلت كل شيء، في الوظيفة قتلت كل شيء، في المال قتلت كل شيء، في الكسب قتلت كل شيء، نفس خبيثة تابعتها، نفس خبيثة قتلتها، نفس خبيثة تابعتها، نفس خبيثة تمنت مكانها، تمنت جمالها، تمنت قوامها، تمنت مالها، تمنت قبولها، تمنت مكانها، نفس خبيثة، نفس خبيثة حولها معها، حولها معها، في أنفاسها، في دمها، في قلبها، في صدرها، غيرتها، بدلتها، حولتها، قلبتها، أضافتها، أحزنتها، باعدتها، عزلتها، نفس خبيثة تبطل، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، تبطل كل عين خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، حيرت الأطباء في الأشياء، حيرت الأطباء في الأجهزة، حيرت وحيرت الأطباء في الأدوية، حيرت الأطباء، نفس خبيثة داخلها، نفس خبيثة بعدها، نفس خبيثة داخلها، نفس خبيثة بعدها، حولت ابتسامتها رسمها، حولت ابتسامتها حروفها، حولت ابتسامتها محياها جمالها وجهها، وصفها قوامها، رسمها كلامها، نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، وشربت أنفس خبيثة، وشربت أعين خبيثة، ملئت أنفس خبيثة، ملئت أعين خبيثة، من الصغر في القلب، من الصغر في الشعر والجلد، في الكبر في الكبر في الكبر في الكبر، تبطل كل عين خبيثة، تبطل كل عين خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تبطل تبطلها تتبعها تبطلها تتبعها تبطلها تخفيها تخفيها تشفيها لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين خفية خبيثة نفس خفية خبيثة عين خفية خبيثة نفس خفية خفية خفية من الرجال من الأقران من الأسحار من الخلال خبيثة تبطل كل عين خبيثة من الأقران من الأصحاب من الخلال خبيثة طالت سر المال طالت سر الجمال طالت سر الكلام طالت سر القرار طالت الأسرار نفس خبيثة بالنساء خبيثة بالرجال خبيثة بالنساء خبيثة بالرجال خبيثة تبطل كل عين خبيثة في الأفراح في الأعراس في المناسبات في الأعياد في العطل في الأسفار في الخرجات في الاستراحات في الفسحات خبيثة عينك في الصدر خبيثة نفس في الصدر خبيثة في حجم الصدر خبيثة في جمال الصدر خبيثة في قوام الصدر خبيثة في حجم الصدر خبيثة في شكل الصدر خبيثة في حجم الصدر خبيثة في زينة الصدر خبيثة نفس من النساء خبيثة نفس من الرجال خبيثة تمنت واشتهت تمنت واشتهت دلت واقتربت حقدت حقدت حقدت حسدت حسدت حسدت حسدت تانت تانت تانت تانت نظرات نظرات من الإعجاب نظرات من الاستحسان نفس من الصديقات والصاحبات والقريبات والجارات خبيثة في الصدر من قديم في شكله القديم في حجمه القديم في لونه القديم نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة من بنات العم من بنات العمس من بنات العم من بنات العمس من بنات العم من بنات العمس من بنات العم من بنات العمس في شكله خبيثة في صدرها خبيثة في شكله في شكله في شكله في شكله في حجمه في حجمه في زينته في بيانه في لونه في لونه في اتزانه في اتزانه في قبوله في قبوله خبيثة نفسك لك خبيثة في الصدر تسببت في الورم تسببت تسببت في الترهل تسببت تسببت في التشوه تسببت نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة تسببت في الحرق تسببت تسببت في الجرح تسببت في الحرق تسببت في الجرح تسببت في الحرق تسببت في الجرح تسببت عين خبيثة نفس خبيثة في الصدر حيرت في الصدر أورثت الخفقان في القلب خفقان عين سهمها ما أخطأ رمحها ما أخطأ سمها ما أخطأ في الصدر وفي القلب أورثت التعب الخوف في القلب في الصدر خوف نفس خبيثة عين خبيثة بسم الله تمضي حيرت الطب في النفس حيرت في الصدر حيرت في القلب حيرت في النفس حيرت في الصدر حيرت في القلب حيرت تمضي كل نفس خبيثة في الخصر أصابت خبيثة في البطن أصابت خبيثة شوهت حجمه نفس خبيثة في خصر قديم في بطن قديم في البطن القديم في حجمه القديم في نحافته من قديم في البطن أصابت عين شوهت حجمه شكله نفس خبيثة من الصديقات من القريبات من الجارات من النساء من الرجال نفس خبيثة في اللباس في جمال اللباس على جمال البطن واللباس على جمال الخصر واللباس في جمال البطن واللباس نفس خبيثة عين في قوة الرجال في كلمة الرجال في خفة الرجال خبيثة في كسب الرجال خبيثة عين عين عين أصابت نفس نفس أصابت عين عين أصابت نفس نفس أصابت خبيثة تقال كل نفس أصابت في السلوك في السلوك في السلوك في حسن العادة والسلوك في حسن الطبع والسلوك في لين الكلام في جمال الكلام نفس أصابت خبيثة في حسن التربية في جمال التربية نفس خبيثة أصابت على حسن التربية على جمال التربية على حسن التربية على جمال التربية نفس خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة تسببت في كل جرح تسببت في كل كسر تسببت في كل قرح تسببت في كل ألم تسببت في كل عذاب في الحيرة والعذاب في الوسوسة والعذاب في الشك والعذاب في الحيرة والعذاب في الوسوسة والعذاب في الشك والعذاب نفس خبيثة في بياض البشرة في جمال البشرة في بياض الجلد في جمال الجلد في صفاء الجلد في نقاء الجلد في بياض الجلد في صفاء الجلد في نقاء الجلد في بياض الجلد في نقاء الجلد في صفاء الجلد في بياض الوجه في صفاء الوجه في نقاء الوجه في بياض الصدر في نقاء الصدر في صفاء الصدر في بياض البطن في نقاء البطن في صفاء البطن في بياض الظهر في صفاء الظهر في نقاء الظهر في بياض الساق في نقاء الساق في بياض الساق في نقاء الساق في صفاء الساق في نقاء اليد في صفاء اليد في نقاء اليد في صفاء اليد في بياض اليد نفس خبيثة أصابت تبطل نفس خبيثة أصابت تبطل نفس خبيثة أصابت تبطل نفس خبيثة نفس خبيثة تجلت نفس خبيثة صعدت نفس خبيثة تجلت نفس خبيثة صعدت نفس خبيثة تجلت نفس خبيثة صعدت نفس خبيثة نفس خبيثة نفس أثرت الأم أثرت الأبناء أثرت البنات أثرت الأم أثرت الأبناء أثرت البنات أثرت الزوج أحاطت بالبيت، أحاطت بالجدار، أحاطت بالسياج، أحاطت بحديقة البيت، أحاطت بأركان البيت، أحاطت بزوايا البيت، بغرف البيت، بسقف البيت، بسطح البيت، عين خبيثة، نفس خبيثة، في خيرات البيت، في مرات البيت، في جمال البيت، في طعام البيت، في شراب البيت، في ضيافة البيت، في كرم البيت، في المبيت في البيت، عين عين خبيثة خبيثة، نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، عين خبيثة. أسكنت الجن في البيت، أسكنت الجن في البيت، عمرت الجن في البيت، أسكنت الجن في البيت، عمرت الجن في البيت، أسكنت الجن في البيت، عمرت الجن في البيت، أحاطت بالبيت، أحاطت بالبنات في البيت، والأبناء في البيت، والزوج في البيت، والزوجة في البيت، نفس نفس نفس نفس نفس، من الصغر خبيثة، وفي الكبر خبيثة، من الصغر خبيثة وفي الكبر خبيثة، مع الجن جن جن جن، تربى مع الأبدان جن جن جن، اقترب من الأبدان جن جن، آذى الأبدان جن جن، لازم الأبدان جن جن، مار مع الأبدان جن جن، اقترب من الأبدان بأنفس خبيثة، بأعين خبيثة، بأنفس خبيثة، بأعين خبيثة، بأنفس خبيثة، بأعين خبيثة، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله، بسم الله، بسم الله تبطل، كل عين خبيثة تبطل، كل نفس خبيثة، حاسدة خبيثة، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، في لباس كل فرح حاسدة، في لباس كل مناسبة حاسدة، في لباس كل عرس حاسدة، في لباس كل خطبة حاسدة، في لباس كل خروج حاسدة، في لباس كل سفر حاسدة، في اللباس وجمالك، في القوام وجمالك، في الكلام وجمالك، في الحروف وجمالها، في الحركات وجمالها، في الخطى وجمالها، في الحلي وجمالها، نفس الخبيثة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، تجلت في البلد والأمهات، في البلد والأمهات، نفس خبيثة خبيثة خبيثة، حاسدة حاسدة حاسدة، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت، تبطل كل عين حسدت تبطل كل عين حسدت تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة أمرت بالسوء أمرت بالفحشاء تمنت السوء تمنت الفحشاء أمرت بالسوء أمرت بالفحشاء تمنت السوء تمنت الفحشاء بسم الله تبطل كل نفس خبيثة أودعوها في الأزواج ألصقوها في الأزواج سكنت الأفراد سكنت الأزواج سكنت الأبناء أمرت بالسوء رغبت بالسوء أزت إلى السوء ساقت إلى السوء تبطل كل نفس خبيثة سكنت النساء تبطل كل نفس خبيثة سكنت الرجال في شهوات النساء في شهوات الرجال في شهوات النساء في شهوات الرجال أضفأت شهوة حلالة قوقدت شهوة حرامة أضفأت شهوة حلالة أوقدت شهوة حرامة أخفت شهوة حلالا دفنت شهوة حلالا أيقظت شهوة حراما أجلت شهوة حراما نفس خبيثة ساقت للحرام نفس خبيثة تمنت الحرام نفس خبيثة اشتهت الحرام نفس خبيثة غيرت السلوك والطبع في الحياة في العفة في الحياة في الحشمة في العفة في العرب في العرب الله أكبر من كل نفس مست الأعراض مست الأعراض آذت الأعراض تبطل كل عين تبطل كل عين خبيثة كل نفس خبيثة اشتهت الفرن اشتهت الأعراض اشتهت الأعراض في حرب نفس خبيثة من النساء والرجال تمنت واشتهت في حرم من النساء والرجال تمنت في القبر والدبر في الإقبال والإدبار في الحرام في حرام تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة من الرجال قوة من النساء قوة الجد من الرجال قوة الجد من الرجال قوة الجد في البدن حول البدن في الأبدان حول الأبدان اقترن بالأبدان بنظرات الجد بنظرات النساء نفس خبيثة في مفاتن النساء في مفاتن الرجال في عضلات النساء في عضلات الرجال في لين النساء في لين الرجال في كلام النساء كلام الرجال في مال النساء في مال الرجال نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تمنت زوال الجمال وليل الكلام والرفعة والعزة والقبول والمال نفس خبيثة صابت في اختيار المولى في جود المولى في عطاء المولى الله أكبر جاد الكريم حسد الخبيث جاد الكريم وحسد الخبيث جاد الكريم وحقد الخبيث جاد الكريم وأصاب الخبيث بسم في الخيرات بسم في الخيرات بسم في الخيرات بسم في الخيرات بسم في الخيرات بسم في الخيرات يبطل سمه يبطل خبثه يبطل نكره يبطل أنفاسه عين حسب قدره لا إله إلا الله وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب